تفضل. ها؟ نعم. نعم. الحكمة والموعظة والمجادلة بالتي أحسن. طيب يستحق الجائزة. الاسم يحيى. الأخير سؤال الأخير، أريد أن تذكر نماذج من أحوال المدعوين وكيف يتعامل معهم. ثلاث نماذج من أحوال المدعوين وكيف يتعامل معهم. نعم ارفع صوتك قف. إذا كنت ما تتأكد خليك بغيرك. ها؟ إيش؟ الصبر. الصبر. أحوال مدعوين. طيب الجهل أحسنت. كيف تعامل مع الجهلة؟ كيف يتعامل معهم؟ الصبر على عليهم وألا يعني وألا. طيب النوع الثاني يعني تخاطبهم بقال الله وقال رسوله وهم يستجيبون لأنهم قالوا الذهن. طيب الثاني يعني أسلوبهم الحكمة. لا من الصنف الثاني من المدعوين؟ واحد يكمل وتكون الجائزة مناصفة. ها احسنت. ايه ايوه. والثالث ايه من الذي يجالده؟ طيب احسنت. اقسمها بينهم وان كان واحد افضل من واحد. والله خلاص انا عندي الان موعد. استودعكم الله. السلام عليكم وبركاته.